السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني أهلا بكم من جديد، كل عام يعني بنتشرف بلقاء مع يعني هذه المجموعة المباركة بإذن الله عز وجل، مجموعة رفقة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهدكم. نبدأ على طول في كلامنا عن سيدنا ابراهيم عليه السلام. انا عارف ان انتم السنه دي عاملين سلسله عن سيدنا ابراهيم، بالمناسبه وانا كمان عامل سلسله عن سيدنا ابراهيم في البث المباشر اليومي عندي على صفحه الفيسبوك. فيعني سبحان الله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا طلب مني يعني في رفقه ان يعني اتحدث عن دعاء سيدنا ابراهيم. طبعا ملامح حياه سيدنا ابراهيم كثيره وكلها يعني ملامح عظيمه جدا، لكن تحديدا ملمح الدعاء في حياة سيدنا إبراهيم كان ملمح واضح جدا منذ البداية، منذ يعني أول علاقة سيدنا إبراهيم بالدعوة إلى الله عز وجل، بالتدبر في خلق الله عز وجل، في مناظرة قومه. ويمكن حتى اللفظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله عن سيدنا إبراهيم لما ذكر للصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذه الآية العظيمة سورة آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيثني على كلمة الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل لما يعني توعدهم الناس وتجهزوا لهم في حمراء الأسد فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا برضو سيدنا إبراهيم قالها، وقالها في بداية حياته وهو لم يزل فتى، لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فهو في مرحلة الفتوة وهو في مرحلة الصغر وبيدعو إلى الله عز وجل وبيكسر الأصنام. القصة المشهورة لما كسر سيدنا إبراهيم الأصنام وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في اللحظة دي كان المشهد عجيب جدا، كان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي لسيدنا إبراهيم ويقول له ألك بي حاجة؟ محتاج حاجة مني؟ فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام أما بك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل قالها سيدنا إبراهيم في هذا المشهد العظيم وهو يلقى في النار. ومن هنا نبدأ دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. واحد ممكن يقول طيب هو حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل مش دعاء، يعني ده ذكر. الدعاء ليس فقط دعاء المسألة أو دعاء الطلب، ودي أول حاجة هنتعلمها النهاردة من سيدنا إبراهيم عليه السلام. نتعلم منه المناجاة، همسات مناجاة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان ممكن في اللحظة دي يقول يا رب نجيني من النار، ده دعاء عظيم، يا رب اجعل النار بردا وسلاما، هي كانت برد وسلام عليه بعد كده. لكن سيدنا إبراهيم اختار أن يحتسب. يحتسب يعني إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله. وده معنى مهم جدا لابد أن نتأمله، إن مش دايما دعائك ممكن يكون طلب. مجرد ذكرك لله عز وجل، مجرد مناجاتك لله عز وجل ده دعاء. ولذلك مثلا دعاء الكرب اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا كان عبارة عن إيه؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش الكريم، لا إله إلا الله. هو ما فيش طلب، هو هنا ما طلبش حاجة، هو ده مش تقليل من دعاء الطلب، لكن بيان لشمولية الدعاء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل كان هنا دعاء، دعاء اكتفاء ودعاء مناجاة ودعاء ذكر لله عز وجل. دي كانت يعني أنا هحاول وأنا بمر على أدعية سيدنا إبراهيم نحاول ننظر إلى مناجاته وننظر إلى معانيها، إن احنا نمشي بترتيب مواقف حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فبداية مواقف حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام كان الموقف ده، وهو بيكسر الأصنام وهو بيقول لهم ما لكم لا تنطقون، وبيبدأ يكسرهم ويعلق الفأس على رقبة أكابرهم يقال اسمه عشتار، وبعدين يقول له يعني يقول لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل في المشهد ده مع إنه مشهد قوة ومشهد جدال ومشهد دعوة إلى الله ومشهد صدع بالحق، لكن أيضا كان مشهد يشتمل على الدعاء. ولذلك في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام هتلاقي مهما كان عظمة اللي بيعمله سيدنا إبراهيم، ومهما كانت المرحلة اللي فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، هتلاقي دايما مشهد دعاء جنب هذه المرحلة. يعني لما سيدنا إبراهيم مثلا في مرحلة تانية بقى خلاص تزوج السيدة سارة، والسيدة سارة ما كانتش بتنجب، القصة المشهورة، وبعدين أهدت له السيدة هاجر، وبعدين السيدة هاجر أنجبت سيدنا إسماعيل، القصة المشهورة، وبعدين ربنا يعني بوأه مكان البيت، وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بيه، وربنا سبحانه وتعالى عرفه إن هو ده مكان أول بيت وضع للناس، وخلاص هيبدأ هناك يذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهيترك ذريته في هذا المكان الموحش المقفر الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بشر. فهنا بيقول إيه؟ خلاص مشهد بقى دعاء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. شوف كلمة ربنا اتكررت كم مرة، شوف هو بيكلم ربنا سبحانه وتعالى وبيناجيه في الأول، أنا يعني إنجاز التعبير نقول إيه، وبيحكي له ربنا إني أسكنت من ذريتي. على فكرة هو ربنا يعلم، زي ما قلنا واحنا بنتكلم قبل كده زمان في أم مريم، أم السيدة مريم، وهي بتقول ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هي بتعمل إيه هنا؟ هي لسه ما بتطلبش حاجة، هي بتحكي. فبنتعلم من مناجاة سيدنا إبراهيم مشهد آخر، مشهد إنجاز التعبير، مش عارف برضه الواحد بيقول كلام أتمنى إنه ما يكونش فيه تجاوز، بس عارف أنت الفضفضة، يعني ولله المثل الأعلى، هو بيحكي لربنا سبحانه وتعالى، بيقول له ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع عند بيتك المحرم، في هذا المشهد، في هذا الوادي، في الصحراء القاحلة، في هذا المكان اللي ربنا قال له اعمل كده، لأنه هو السيدة هاجر بتقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا فلا يضيعنا. فهي أصلا سيدنا إبراهيم يعلم أن الله يعلم، أمال هو بيعمل إيه هنا؟ جزء كبير جدا من إحساسك بالدعاء إنك تحس إنك تكلم ربنا سبحانه وتعالى، انك تحس انك بتناجي الله عز وجل، انك بتحكي له، بتقول له على حالك، ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه، انا هدفي الاساسي يا رب ان انا ابني واهلي وعيلتي يكونوا مقيم الصلاه، يكونوا ناس صالحين، يكونوا ناس قريبين منك يا رب، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده. هيطلب بقى، هيجي الطلب، لانه انسان ومهتم ومنشغل، وفي درجه من درجات القلق على ذريته، والقلق على ابنه الرضيع، والقلق على امراته، وفي هذه اللحظات يقول ايه، يطلب بقى بعد ما حكى، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف الادب، اني اسكنت، هو امتثل للامر ربنا وقال الله امرك بهذا، نعم، قال نعم، قالت اذا فلا يضيعنا، ومع ذلك هو بيحكي، بيوصف الحال قبل ما يطلب تغيير الحال، بيوصف الحال وبيفضفض لربنا سبحانه وتعالى، ربنا ليقيم الصلاه. شوف اهدافه، دايما كنت بقول ان الدعاء هو مرآة الهم، مرآة انشغالنا، احنا منشغلين بايه، هو ده اللي بيبان في دعائنا. انا منشغل بالدنيا، ما ممكن تدعي بالدنيا، بس انشغالك الاكبر بايه؟ دايما هتلاقي كلام سيدنا ابراهيم عن العباده والصلاه، يعني هو دلوقتي بيقول ربنا ليقيموا الصلاه، وفي ايه تانيه هيقول ربنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وهتلاقي في ايه ثالثه بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. دايما بيطلب من ربنا علاقه بالصلاه وعلاقه بالعباده، حتى في هذا المكان يا سيدنا ابراهيم، مكان ما فيهوش مقومات للحياه، ما فيهوش مقومات، لكن انشغاله الاولاني ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده. يا رب بقى ساعدهم، ورب سبحانه وتعالى اعنهم، وربنا يعني فرج عنهم ما هم فيه، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، قلوب تحبهم وتيجي تزورهم وتأنس بيهم، طبعا هتيجي قبيله جورهم، يعني هتعمر هذه المنطقه وتصبح بعد كده ام القرى ومكه، يعني هذه القرية العظيمة وهذا البلد الحرام. بس كان ده بدايته بدعوة من سيدنا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الرزق بقى يجي مطلب بقى، مش عيب إنك تطلب الرزق من ربنا سبحانه وتعالى، مش عيب إنك أنت تطلب الرزق لأولادك، والغاية من الرزق يجي بعدها لعلهم يشكرون. ما ينساش الدين ابدا في كل دعاء، حتى لو في درجه من درجات الانشغال بشيء من الدنيا بشيء من الرزق، برضه ايه؟ لعلهم يشكرون. علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى بتبان في دعائنا يا اخواننا. وكتير جدا بنخاف على مستقبل ولادنا وعلى رزقهم وعلى معيشتهم. سيدنا ابراهيم بيعلمنا ان ممكن تخاف على ده وممكن تطلب حل لده، بس مع ده الصلاه، الشكر، العلاقه بربنا سبحانه وتعالى. يكمل دعاءه بكلمات تفيض باليقين بعلم الله عز وجل واحاطته. يقول ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله. ايه اللي بيقوله ده؟ هو مش كان لسه بيطلب دلوقتي؟ مش كان بدا يطلب؟ بس ما ينساش ابدا المناجاه، على طول مناجاه، على طول فضفاضه، على طول بنكلم ربنا. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. كانه في بعض من اللحظات الانسان بنجد ده احيانا، انا مش عارف اقول حاجه، الجم يعني لساني والهم شديد جدا عليا لدرجه ان انا مش لاقي كلام اقوله. فابدا اقول ربنا ايه؟ يا رب انت عالم. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. هو عارف ان ربنا ما بيخفاش عليه شيء، فكانه بيقول له يا رب انت عالم بحالي. يا رب انت تعلم هذا الحال وانت مطلع علي. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. بيذكر نفسه بهذه القاعده، بيذكر نفسه ان ربنا ما بيخفاش عليه شيء في الارض ولا في السماء. انت اعلم يا رب باللي في قلبي وبالهم اللي فيه، انت يا رب عالم ومبصر بكل شيء وبكل حاجه. دعاء الواثق بربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يقول الحمد لله، يفتكر الحمد ويفتكر الثناء على الله عز وجل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. بيشجع نفسه على الدعاء وبيقول يا رب انا اعلم انك سميع الدعاء، انا اعلم انك تسمعني وانك قريب مجيب يا رب. فيطلب تاني، يجي دعاء الطلب. احنا قلنا في مناجاة وفي دعاء الثناء، وبعدين ما ينساش برضه ما نطلب. ايه المشكله ما نطلب من ربنا ونطمع في كرمه؟ فيطلب يقول ايه برضه؟ رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. تاني الصلاه سيدنا ابراهيم، ايوه تاني وتالت ورابع، منشغل بالدين، همه زي ما بقول لحضراتكم الدعاء مرآة للهم. انا همي ايه وهمومي ايه وانشغالي ايه يبان في دعائك. فبيقول رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يحمد ربنا، يبدأ بشكر ربنا ويقول ان ربي لسميع الدعاء، وبعدين يطلب الصلاه، اجعلني مقيم الصلاه لوحدي لا ومن ذرياتي، ولادي كمان يكونوا بيصلوا يا رب ويكونوا متصلين بك. ما هي الصلاه دي هي الصله، الصله بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا همي مش بس الرزق والفلوس والنجاح لاولادي، طبعا مهم انك انت تبقى نفسك ولادك ينجحوا، لكن مهم برضه ان هم يكونوا متصلين بالله. وبعدين يطلب من ربنا القبول، ربنا وتقبل دعاء. يعني المساله بتاعت القبول دي برضو واضحه جدا في كلام سيدنا ابراهيم وفي دعاء سيدنا ابراهيم. كتير جدا تلاقي سيدنا ابراهيم بيتكلم عن القبول، هو بيبني البيت هيجي، واحنا بنشوف الدعاء ده وهو بيبني وبيرفع القواعد من البيت ويقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا. بس في الاول ايه؟ تقبل منا، منشغل بالقبول. وبعدين دعاء شامل بالمغفره، برضو علاقة بالدين وبالآخرة ومش لوحدي يا رب. وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قلب كبير واسع، ما يدعيش لنفسه بس، لا يدعي لولاده مرة وبيدعي لوالديه. طبعا استغفار سيدنا ابراهيم لأبيه قبل ان يتبين انه عدو لله، بعد كده ربنا نهاه عن ذلك فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. لكن في البدايه كان على موعده وعدها اياه، قال له ساستغفر لك ربي انه كان بي حفي. فبيستغفر له في كل موضع قبل ما ينهى عن ذلك، تلاقيه مهتم بمصير والده، وهنا كمان والديه بيقول ايه؟ يا رب اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين كمان يا رب، ما انساش المؤمنين. نفسي المؤمنين كلهم يكونوا قريبين منك يا رب ويكونوا مغفور لهم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ده مشهد من مشاهد بداية الدعاء أيضا في ترتيب حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب بعد سنين هيكبر سيدنا إسماعيل عليه السلام وهيبلغ معه السعي، وهيجي طبعا مشهد الذبح، يعني مشهد مهم جدا. بس أنا عايز أتجاوز المشهد ده لمحطة مهمة جدا وعمل شريف جدا لا أعلم في وقتها وربما قبلها وبعدها، عمل يوازي شرف هذا العمل، رفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا. زي ما قلت لحضراتكم شويه، اهتمام بالقبول. بس شوف المشهد ده، يعني احنا لما واحد فينا مثلا بيعمل عمل كويس، يقرب من ربنا بطاعه، يعمل قربة من القربات، ممكن الشيطان يخش له مشهد عجب، يا سلام ده انت والله جزاك الله خير، ايه العظمه اللي انت عاملها دي؟ ايه القوه في العباده، وايه القوه في الدعوه، وايه اللي انت بتعمله ده؟ سيدنا ابراهيم اخواننا بيرفع القواعد من البيت. اول بيت وضع للناس اللي وضعه حين سيدنا ادم وحين الملائكه، وبعده ب 40 سنه سيدنا ادم بنى البيت المقدس، المسجد الاقصى، اسال الله جل ان يحرره وان يرزقنا فيه صلاه قبل الممات، وان ينصر اخواننا في فلسطين. هذه البيوت العظيمه، بيوت ربنا، اول بيت وضع للناس سيدنا ابراهيم مكلف انه هيرفع القواعد بقى في انه هدم في طوفان نوح، وخلاص الناس ما عادش عارفه مكانه، فربنا عرفه مكانه وقال له هنا قواعد البيت، وارفع بقى القواعد بقى دي، ابدا بقى تاني، ابدا اعاده بناء البيت الحرام. فهذا المشهد العظيم ربنا بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طب هيبقى المشهد كفائي خلاص، ما انت بتعمل عباده عظيمه اهو. لا، ما انساش الدعاء وما انساش المناجاه، ربنا تقبل منا. ما هو انا بعمل عمل عظيم نفسي ربنا يتقبله، وانا بعبد اي عباده نفسي ربنا يتقبلني، بنجتهد في العشر الاوائل من الحجه نفسي ربنا يقبل مني، طب مش مجتهد نفسي ربنا يرزقني الاجتهاد، طب مقصر نفسي ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليا وما اقعدش اقصر، طب عاصي نفسي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويتوب عليا عشان بطل معصيه. دايما في علاقه في كل عمل من اعمالك. شوف اعظم عمل او من اعظم الاعمال في الكون بيرفع القواعد من البيت ومش ناسي ربنا تقبل منا. بنتعلم اداب الدعاء من سيدنا ابراهيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه. بعد ما طلب القبول، بعد ما منشغل بالقبول، عايز بقى الاستسلام لله، الاسلام لله، اللي هي برضه مشهد من اهم مشاهد حياه سيدنا ابراهيم عليه السلام، مشهد انشغاله بقضية الإسلام لله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هنا بقى بيطلب من ربنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أنا عايز أبقى أفضل مسلم يا رب، أنا عايز أموت على الإسلام يا رب، أنا عايز أفضل على هذا الحال من الخضوع والطاعة والاستسلام الكامل لله عز وجل. ربنا واجعلنا، وأنا وابني مش لوحدي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، مش لوحدنا كمان، يجي بعدنا أمة مسلمة لك، الأمة المسلمة اللي زي ما ربنا قال عننا هو سماكم المسلمين من قبل، سيدنا إبراهيم هو اللي سمانا المسلمين، وهو بيطلب أمة مسلمة لك، الأمة المسلمة دي، وأرنا مناسكنا. إيه الدعاء ده بقى؟ دعاء بالعلم، علمنا يا رب إزاي نعبدك، أنا عايز أعبدك أفضل عبادة. شوف الدعاء، شوف عناصر دعاء سيدنا ابراهيم، والله عايزه دروس. انا عارف ان انا مطلوب مني النهارده يعني احاول امر على اغلبها او اهم مواضع ليها، لكن كل دعوه منها بتشكل لك هم في حياتك. هو هنا دلوقتي من همومه انه يعبد ربنا، هو منشغل بعباده ربنا، طب انا عايز اعبدك صح يا رب، ارنا مناسكنا، عرفني ازاي ادي المناسك بالطريقه اللي ترضيك عني يا رب، اهميه العلم في العباده. وبعدها يطلب ايه؟ وتوب علينا، مع انه نبي رسول من اولي العزم من الرسل، وبيعمل اعظم طاعه دلوقتي وبيبني البيت، بيطلب التوبه. ايه ده؟ تواضع، اعتراف، تعليم للامه ان التوبه دايما معانا، ماشيين كده معانا التوبه على طول في كل لحظه، بيعلمونا بشكل عملي. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. تيجي بقى الدعوه الخالده اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انا دعوه ابي ابراهيم. هي دي الدعوه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا دعوه ابي ابراهيم. دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يجي من ذريته، وهيجي طبعا من ذرية سيدنا إسماعيل عليه السلام اللي هيسكنوا مكة بعد كده، وابعث فيهم رسولا منهم، من هذه الأمة اللي هتسكن المكان ده من ذرية إسماعيل عليه السلام. استجاب دعوة سيدنا إبراهيم بعد آلاف السنين ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف برضه اهتمامه بإيه؟ انا عايز الناس دي تعلم زي ما طلبت ان انا اتعلم، هم كمان يتعلموا، علمهم يا رب. وبعد كده الاول يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، يطهر قلوبهم ونفوسهم. فتيجي استجابه ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الاميين رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم. لا، الترتيب بتاع استجابه ربنا، هو ربنا استجاب له الدعوه وبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، لكن بعدها قال ايه؟ ويزكيهم ويعلمهم. حصل تغير في الترتيب في الاستجابه الربانيه. ليه؟ العلماء يقولوا ده ان التزكية هي البداية، كأنه تعديل على ترتيب. خلي بالك كان ساعات سيدنا ابراهيم يدعي دعوات وربنا سبحانه وتعالى يعلمه الاولى فيها. يعني قبل الايات دي سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ وارزق اهله من، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فربنا يعدل عليه ويقول له ايه؟ ومن كفر هيرزق برضه. الرزق مش للمؤمنين بس. ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يبقى هنا ربنا بيعلمه حاجه. فبعد كده سيدنا ابراهيم بيقول له ربنا اني جاعلك للناس اماما. فسيدنا ابراهيم يقول له ومن ذريتي، ذريتي كمان يا رب يبقوا كلهم ائمه. فربنا يقول له لا ينال عهدي الظالمين. لا، لو في من ذريتك حد ظالم لنفسه او ظالم لغيره ما ينفعش يبقى امام، وهكذا. شوف جمال العلاقه بين سيدنا ابراهيم وبين ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيعلمه ازاي يدعي كمان ويعدل له دعوات معينه. سيدنا ابراهيم متخيل ان خلاص هو المؤمنين بس يرزقوا، لا ربنا يقول له لا والكفار كمان يرزقوا عادي، ومن كفر كمان هيمتع، متاع الدنيا ده ملوش قيمه. طب في الدين بقى انا عايزهم كلهم يبقوا اما بقى، لا مش كلهم هيبقوا اما، المؤمنين بس اللي مش بيظلموا انفسهم، وهكذا. نتعلم من سيدنا ابراهيم المشاهد دي، نتعلم منه هو بيطلب. على فكره ساعات بيطلب، اصل في ناس متخيله برضو ان سيدنا ابراهيم بيطلب كلها طلبات دينيه. طب ما هو اصلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه اللي قبل الايات اللي احنا قلناها وهو بيرفع القواعد من البيت يقول ايه؟ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. يعني هو بيطلب الامن والرزق، عارف لقيله في قريش، لقيله فيما تشتاق وصف يعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول له هنا ان سيدنا ابراهيم بيقول لنا ان بندعي برضه بحاجات ليها علاقه بالدنيا، رزق من الثمرات والامن من الخوف، وكل ده جائز مفيش مشكله. بس على طول برضه تلاقي في ايه تانيه في سوره ابراهيم بعد الايه اللي فاتت في سوره البقره، الايه اللي في سوره ابراهيم ربنا بيقول واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، خلاص هيدعو بالامن اهو حاجه من الدنيا اهي، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. تاني علاقه بالدين، ويقول كلمة برضو تبين لك قد ايه ان الانبياء اللي هم افضل نموذج بشري برضو ما كانش عنده الامن اللي موجود، من الامن من مقر الله زي بعضنا. واحد خلاص هو فاهم ان هو مغسل وضامن جنة زي ما بيقول، انا خلاص انا مؤمن، خلاص الموضوع منتهي، انا هوصل لاخر لحظة في حياتي وانا مؤمن. سيدنا ابراهيم بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا يوسف بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. تخيل دول هؤلاء افضل الخلق وبيقولوا واجنبني وبني، وطبعا دايما دايما تحسسك قد ايه قيمه الدعاء للابناء. ما تنسوش ولادكم يا اخواننا، الناس اللي ربنا رزقهم البنين والذريه الصالحه، واللي ما رزقهمش ربنا قادر على ان يرزقهم، وتدعي ربنا انه يرزقك زي ما سيدنا ابراهيم هيقول قبل الكلام ده برضو من ترتيب الدعاء اللي انا نسيته، ربي هب لي من الصالحين. اصلا قبل ما يرزق سيدنا اسماعيل دعا وطلب هب لي من الصالحين، هبة من الله عز وجل. الهبة هي العطاء بغير سبب، فبيطلب من ربنا سبحانه وتعالى. بس خلي بالك هو بيطلب الذرية، بس الذرية عادي كده لا، من الصالحين. أنا عايز ذريتي تبقى ذرية صالحة. كل حاجة في دعاء سيدنا إبراهيم هتلاقي لها علاقة بالدين. كنوز من أدعية سيدنا إبراهيم عليه السلام، من أجمل برضو المواضع اللي سيدنا ابراهيم بيدعي فيها وبيناجي ربنا فيها، الموضع اللي بعد ما ذكر للمشركين اللي كانوا بيعبدوا الاصنام ان الاصنام افرايتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاولين فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. سوره الشعراء. والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. مش الذي امرضني، خلي بالك، يطعمني، يسقين، يهدين، خلقني، كلها افعال منسوبه لربنا. لكن لما قال مرضت ما قالش امرضني، قال انا اللي مرضت. شوف الادب، شوف جمال المناجاة. إذا مرضت فهو يشفين، نسب الشفاء له سبحانه وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين. وبعد كده بعد كل المناجاة دي وبعد كل الكلام عن ربنا ده، ما هو ده اللي بقوله يا اخوانا. انت يعني عود قلبك ان هو وهو بيناجي ربنا يفتكر صفاته واسماءه. وشوف سيدنا ابراهيم بيفكر نفسه بمعاملة ربنا، ربنا اللي خلقني، ربنا اللي هداني، ربنا اللي اطعمني وسقاني، ربنا اللي شفاني لما مرضت، ربنا اللي بيميتني ويحييني. وطبعا بعد كل ده اطمع بقى، ما انا خلاص عرفت افعاله معايا، عرفت ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لي ايه، تذكرت معاملاته معي، فاقوم قايل ايه بقى؟ والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انا نفسي تغفر لي يا رب. انت اللي خلقتني وانت اللي رزقتني وانت اللي اطعمتني وانت اللي سقيتني، اغفر لي بقى يا رب. ايه علاقه ده بده؟ ما هو انا افتكرت رحمته وافتكرت كرمه وانا ذنوبي. طبعا مش سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم معصوم، بس هو بيعلمنا ده، الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تبقى طمعان في كرم ربنا، طمعان في مغفره ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يكمل دعاء، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. هب لي حكما والحقني بالصالحين، يعني ايه هب لي حكما؟ قال لك بعضهم قالوا الحكم بمعنى الحكمه، انا عايز اكون حكيم يا رب. مش حاجه جميله انك تدعي ربنا انه الحكمه انزال الاشياء منازلها، تطلب من ربنا ده، تطلب من ربنا يديك حكمه، تختار صح، تاخد قرارات صح، تمشي في حياتك بطريقه صح. ربي هب لي حكما. وبعدين الكلمه الجميله اللي بتورينا برضو التواضع سيدنا ابراهيم، والحقني بالصالحين، اكون مع الصالحين يا رب. طلب الصحبة الصالحة في الدنيا واللحاق بركب الصالحين في الدنيا والآخرة، الصالحين الأنبياء الصديقين الشهداء، أكون معاهم يا رب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي ذكر طيب وكلام يبقى طيب عني، مش عشان الشهرة، أكيد دول مش طلاب شهرة، أمال عشان إيه؟ عشان الناس تقتدي بيا في الخير، أكون للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، زي دعاء عباد الرحمن. تستجيب من تستفيد من كل كلمة في دعاء سيدنا إبراهيم. وبعد كده طبعا ما ينساش بقى الآخرة، فيقول شوف التكامل في الدعاء، شوف بيجيب ايه من ايه، والهموم موجوده ايه بعد ما يقول كل الكلام ده، يقول لك ايه؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. طلب صريح للجنة، جنة النعيم المقيم، انا عايز اخش الجنة يا رب. اوعى تنسى الدعاء ده، اوعى تنسى الدعاء بالجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لابي انه كان من الضالين. تاني دعاء لابيه. انتوا واخدين بالكم سيدنا ابراهيم، بغض النظر بقى ان هو بعد كده نهي عن الدعاء لابيه، شوفوا سيدنا ابراهيم منشغل بالناس ازاي. شوف وارزق اهله من الثمرات من امن منهم، شوف ومن ذريتي، شوف واجنبني وبني، شوف هو بيدعي ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين لك انا وابني يا رب، طب اغفر لابي واغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. ما تبقاش اناني في دعائك، ما تفهمش كلامي ان انا يعني بقول لك ما تدعيش لنفسك، ادعي لنفسك كتير جدا جدا، بس ما تنساش غيرك، ما تنساش المؤمنين. سيدنا ابراهيم كان بيدعي للمؤمنين، انت كمان ما تنساش، ما تنساش اخواتك المستضعفين المبتلين في فلسطين. اوعوا تنسوا في الايام المباركه دي ان انتوا تدعوا لهم وان انتوا تكثروا الدعاء، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اشفي مرضاهم وجرحاهم واطعم جياعهم واحمل حفاتهم وانصرهم. ادعي، ادعي لاخوانك وادعي للمؤمنين عموما. من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسن. شوف كل المؤمنين دول ويقيد الله ملكا يقول ولك بمثل. ادعي لاخوانك بظهر الغيب، ادعي لاخوك وصديقك وقريبك وخالك وعمك وولاد خالتك وولاد عمتك، كل ادعي للناس. سيدنا ابراهيم بيعلمنا بيدعي، بيدعي لابوه وامه، بيدعي لاولاده، بيدعي للناس اللي حواليه، بيدعي للمؤمنين. وبعدين يطلب بقى لنفسه، ولا تخزني يوم يبعثون. هو متصل بالاخره، مش ناسي الاخره، في يوم بعث وفي ناس هتبقى فيها خزي في اليوم ده وفضيحه، انا مش عايز اكون من دول. فيقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. تاني بقى شويه فضفاضه كده، شويه حكايه، اه يا رب اليوم ده صعب، اليوم ده هيبقى فيه خزي، واليوم ده مش هينفع فيه لا مال ولا بنون، اللي هينفع فيه حاجه واحده، الا من اتى الله بقلب سليم. تحس كده ختام الدعوه بتاعته كده، انا رب محتاج القلب السليم ده. عشان كده ربنا بيثني عليه في موضوع اخر بيقول اذ جاء ربه بقلب سليم. سيدنا ابراهيم منشغل، منشغل بالقلب السليم، منشغل بالقلب، اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، عايز اطهر قلبي من الشرك من النفاق من الحقد من الغل من حب الدنيا من كل حاجه تعكر صفو قلبي. فيبدا دعاؤه بالثناء، ويتكلم عن ربنا الذي خلقني فهو يهدين، وبعدين يتكلم عن الحكمة ويطلب الحكمة، هب لي حكما والحقني بالصالحين، وبعدين يهتم بسمعته الطيبة، وبعدين يحرص على سلامة قلبه، قلب السليم. ايه ايه الدعاء المتكامل ده؟ دعوات سيدنا ابراهيم في القرآن حاجة عجيبة، حاجة يعني فعلا الواحد مش عارف يلاحق يقول ايه ولا ايه من هذه الدعوات العظيمة، وهو بيطلب من ربنا الذرية الصالحة، هب لي من الصالحين، وهو بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى مزيد من الطمأنينة، هو عايز قلبه يطمئن. الآية في سورة البقرة في آخرها، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. بيطلب اهو دعاء، على فكرة ده دعاء، رب أنا عايز أزداد يقين يا رب، أرني كيف تحيي الموتى. فربنا يقول له أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن والله يا رب، بس إيه؟ ولكن ليطمئن قلبي. أنا عايز أزداد طمأنينة، أنا عايز أطمئن، القلب المطمئن، القلب السليم. شوف شوف اهتمامه بقلبه عامل إزاي، وشوف اهتمامنا بقلوبنا. دعيت لقلبك النهاردة؟ دعيت ان ربنا يشرح صدرك، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. دعاء الانبياء برضه، ما هو دعاء سيدنا موسى عليه السلام. لا انا طبعا عارف ان انا مطلوب مني النهارده الكلام عن ادعيه سيدنا ابراهيم، بس الواحد ادعيه الانبياء والله مدرسه، مدرسه الانبياء عموما. ومن اهم دروس الانبياء دعاء الانبياء، وهم بيدعوا فكروا في دعائهم كده. فهنا سيدنا ابراهيم مهتم بقلبه، مهتم بالقلب كذا مره، القلب السليم. ودلوقتي ليطمئن قلبي، انا عايز قلبي يبقى مطمئن. عندك شبهه، عندك قسوه في قلبك، مش قادر تبكي من خشيه الله، مش قادره تركزي في تلاوه القران، اطلبه من ربنا يا اخوانا. هو عايز قلبه يطمئن وبيطلب من ربنا، ايه المشكله؟ مفيش حرج، حرج من ربنا. قول له، قول له يا رب انا قلبي حاسس ان قلبي بعيد شويه، حاسس يا رب ان قلبي قاسي، يا رب اديني شويه رقه في القلب. شوف هو بيقول له كده، ولكن ليطمئن قلبي. ودايما بقول لحضراتكم، دايما سيدنا ابراهيم فاكر ده، وعايز دايما الاكثر في الدعاء، ودايما عنده طمع، والطمع المحمود بقى انك تطمع في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. رحله دعوات سيدنا ابراهيم رحله طويله جدا، وانا اصلا التحقت بكم متاخرا النهارده بسبب تاخري في العمل، لكن اعتقد ان احنا يعني بشكل او باخر مرينا كده على الدعوات الأساسية لسيدنا إبراهيم عليه السلام، استفدنا فيها التنوع بين الدعاء اللي فيه نجاة في الدنيا، والدعاء اللي فيه احتساب وكفاية بالله عز وجل، استكفاء بالله عز وجل، ودعاء فيه أدب ويقين وشمول وحرص من سيدنا إبراهيم على القلب السليم. نتعلم من سيدنا إبراهيم هذه المناجاة، ونتعلم من سيدنا إبراهيم هذا القرب، ونتعلم من سيدنا إبراهيم هذه المناجاة وهذه الحكاية لله عز وجل، وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ودي يعني كانت جولة بسيطة كده في دعوات سيدنا إبراهيم عليه السلام، أعتقد أنها يعني فيها يعني مش هقول تكفي، لأن عمرنا ما هنوفي أبدا هذه الكلمات، بس يعني لعلها تكون يعني في هذه الليلة تذكرة كده في هذه الأيام المباركة بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء وعبادة المناجاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.